والسلام على نبينا ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فأينا سمع ثناء الله عز وجل على تلك الثلة الطاهرة المؤمنة ثم لم تحدثه نفسه أن يكون منها؟ إنهم قوم شرفهم الله عز وجل بالانتساب إليه ووصفهم بأنهم عباد فافتخروا بذلك وعملوا لذلك أعمال وصلوا فيها الليل بالنهار ليكونوا أهلا لثقة الله عز وجل، أو إن شئت قلت ليكونوا أهلا لاصطفاء الله لهم وحبه إياهم. قالوا فصدقوا وعملوا فأخلصوا وصاروا على الطريق متبعين غير متبعين، جعلوا شعارهم عبادة مع ذل وخضوع، فأعلى الله قدرهم، ذلوا أنفسهم من أجله فمنحهم الله العزيز من عزته، فصاروا في الأرض أعزة أذل الله عز وجل بهم رقاب الجبل. عباد الرحمن، إن هناك من الناس من لم يرضى أن يفوز بهذا الشرف، بل وقال متبجحا: لا أرضى أن أكون عبدا لأحد كائنا من كان، فأذله الله لنفسه وقهره الله لشيطان فصار ألعوبة في أيدي شياطين الإنس والجن وصار عبدا لشهوته وهواه. فانظر إلى الفرق، أبى هذا أن يذل نفسه لله فأذله الله لأفضل الخلق وأذله لشهوته فصار يتحمل كل شيء في مقابل شربة أو جرعة من الرمل أو شمة يشمها غير مباح له أن يتناولها أو نظرة محرمة جعلته أكحوكة في أفواه الناس. كل هذا لأنه أبى أن يعز نفسه في الذل لله وأن ينخرط في سلس العبودية له دون سواه، فجعله الله عبدا لمن يستحق ومن لا يستحق، ولا يستحق أصلا أحد أن يكون أحد عبدا له إلا هو. سبحان الله العظيم، يقول لك أنا ما أحبش العبد، فصار عبدا لكل أعدائه قبل أحباب. هكذا حال الإنسان. ثم لما صار عبدا لغير الله لم يسمع من الكلام إلا ما يسوءه ولا يسوءه، ولا يرى من الأفعال إلا ما يجري الدمع في عينيه أسفا على نفسه إن كانت عنده مسحة من كرامة. أما هؤلاء فإنهم لما أحبوا أن يكون عبادا له اصطفاه وقربهم وأدناهم وعظمهم في قلوب أعدائهم قبل أوليائهم، جلوا في أعين الناس وإن ظهرت على ألسنة بعضهم أنهم لا يحبونه إلا أنهم فرض عليهم أن يحترموه وأن يوقروه. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لم يعرفوا سوى طريق الله طريقا، فدلهم على طريق وقربهم منه، وكان هذا الطريق بدايته تلك الصفات العشر التي وصف الله بها هؤلاء أنهم يمشون على الأرض هونا في ذل وتواضع، وأنهم لا يجهلون على من جهل عليهم، وإنما شعارهم الحلم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وأنهم جعلوا من ليلهم نصيبا لربهم، خلوا بربهم في ظلمات الليل فكسواه وجوههم نورا من نور، وأنهم توسطوا في إنفاقهم فلم يسرفوا ولم يقتروا، ولم يكن إنفاقهم على شهواتهم وأهوائهم، وإنما نفقاتهم فيما يحب الله ويرضيه عنه. وحدوا الله تبارك وتعالى فلم يدعوا معه غيره، واجتنبوا فواحش الإثم ما ظهر منها وما بطن، فلم يسفكوا الدم الحرام، ولم يركبوا الفرج الحرام، وإنما كانت العفة شعاره. فإذا مروا بما لا يجوز أن يراه الواحد منهم أو يسمعه من باطل القول مروا كرام، ولم يسألوا ولم يستوقفوا، الله مش ده البطل بتاع فلان، مش ده اللي كان عمل كذا في مكان فلان وفي الوضع الفلاني. وإذا مروا باللغو مروا كرام، ثم إنهم لما صلحوا في أنفسهم سألوا الله أن يصلح لهم ذرياتهم وأولادهم حتى يكونوا معهم في جنات النعيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فجمع الله بينهم وبين أحبتهم في جنة ناداهم فيها بما شرفهم به في الدنيا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني تنعمون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، ويقال لهم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. جعلنا الله منهم. وأما أولئك الذين لم يرضوا بأن يكونوا لله عبادا، فالآية التي بعد هذه الآيات تبين مآلهم وبئس المآل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، يعني لا يخفف عنهم العذاب الأخضر، وهم فيه مبلسون يعني آيسون متحيرون، ليست لهم حجة ينافعون لأنفسهم به، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أولئك عباد الرحمن وأولئك عباد غيره، فاختر من أي الفريقين تحب أن تكون. وصف الله لك عباده الذين شرفهم بالانتساب إليه وأضافهم إليه إضافة تشريف وتعظيم، فكن منهم حتى تكون من أبناء الآخرة وحتى تكون من سكان الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيؤملون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.